والنبيين من بعده وأوحينا وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله.